القضية الحقيقية في هذا الوجود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله عز وجل الخلق لأجل أن يأكلوا أو لأجل أن يشربوا أو لأجل أن يتناكحوا ويتنازلوا فقط، إنما خلقهم لما هو أسمى من ذلك وأعظم من ذلك، إنها قضية العبودية التي تنازع فيها الخلق منذ أن وجدوا على هذه الأرض إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه هي قضية النزاع، هي عبودية الله عز وجل. فلذا قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والناس اسم جنس لكل أبناء آدم ذكرانا وإناثا، عربا وعجما، على اختلاف ألسنتهم وألوانهم. وهذا بيان أن دعوة الإسلام دعوة عالمية، ما أتت من أجل جماعة بعينها ولا جنس بعينه، إنما هي دعوة لكل البشر جميعا. قال تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فلا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع ووفق ما فعله الأنبياء والرسل، ولا يبتغى به إلا وجهه جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. اعبدوا ربكم، وأتى بصفة الربوبية ولم يأتي بصفة الألوهية، لأن صفة الربوبية صفة متفق عليها الخلق، وأما صفة الألوهية ففيها النزاع وفيها الاختلاف. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما صفة الألوهية فإن قليلا من عباد الله جل وعلا هم الذين يحققونها ويسيرون عليها ويحافظون عليها. قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. والأكثر من خلق الله جل وعلا هم الذين ضلوا عن هذا السبيل وسلكوا سبلا أخرى غير التي أمرهم الله عز وجل بها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فالقلة هم الذين يستجيبون لدعوة الله تبارك وتعالى. وإن النبي ليبعث يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرب، والنبي ليس معه أحد. ليس هذا قادحا في دعوة الله جل وعلا، إنما القدح في نفوس الخلق المريضة التي تعرض عن سبيل الله وتستجيب لهواها وللشيطان، فإذا بها تضل السبيل. فقال سبحانه: واعبدوا ربكم. وصفة الربوبية تحمل معنى الرحمة والرأفة والتدبير والفضل والإحسان، فيها تذكير للخلق بالرب الذي خلق وأنشأ وربى وأنعم وأعطى وتفضل وأحاط خلقه بنعمه وفضله وإحسانه، أن غيره ممن يعبد من دونه لم يفعل شيئا، حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب. فأي شيء قدمت المعبودات من دون الله جل وعلا لمعبوديها؟ إنها لم تخلقهم، إنها لم ترزقهم، إنها لا تملك لهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، بل إنها لم تأتي بسلطان يدل على أنها تستحق العبادة، بل إنها لم تقدم إلى أتباعها حلولاً لمشكلاتهم ولا بياناً لما فيه حالهم وما سوف يصير إليه مآلهم. إنما عبدوها بأهوائهم، وعبدوها باتباعهم للباطل من دون الله رب العالمين، وجحدوا بالله المنعم المتفضل جل جلاله. فلذا أتى بصفة الربوبية يذكر الخلق بأنه ربهم الذي أنشأهم وفطرهم وأوجدهم، ورباهم على موائد فضله ونعمه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وأعطاهم تفضلا من غير مكافأة ولا عدل. أعطاهم نعمة البصر، وأعطاهم نعمة السمع، وأعطاهم نعمة اللسان، وأعطاهم نعمة البيان، وأعطاهم نعمة العقل، وأعطاهم نعمة الحركة، وأعطاهم نعمة الانتفاع بهذا الملك من غير أن يقدموا شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيذكرهم جل وعلا بنعمه عليهم، ولذا يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فإن الخالق هو الذي يستحق العبادة، المتفضل المنعم الجواد على عباده هو الذي يستحق أن يعبد وحده وأن يفرد وحده بالعبادة جل وعلا. فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وبين مسوغات هذه العبودية أنه الخالق، الخالق لكل شيء، وليس هناك أحد خلق شيئا من دونه أو خلق شيئا معه سبحانه. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، تبارك وتعالى. فالله عز وجل خالق كل شيء، فالذي خلق هو الذي يستحق العبادة. دعوة واضحة بينة جلية لا لبس فيها ولا غموض. أهل ذلك الدين وأصحاب ذلك الدين أعطاهم الله جل وعلا من الحجج والبراهين الدامغة الواضحة. قال سبحانه: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال أهل العلم: فوقية الحجة والمحجة، فوقية الحجة والمحجة. وأما أهل الباطل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب، فلا تقوم لهم حجة، ولا يستطيع أن يثبتوا لهذه المعبودات محجة أبدا، لأن الحجة لله جل وعلا. قل لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلق آباءكم وأجدادكم إلى آدم عليه السلام الذي خلقه من تراب، وخلقه من طين، وأنشاه وصوره على الصورة التي أرادها. وهذا بيان لقدرة الله جل وعلا، أنه سبحانه فعال لما يريد، وأنه تبارك وتعالى لا يخرج عن أمره ولا عن إرادته شيء في الأرض ولا في السماوات. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تنجون من عذاب الله جل وعلا الذي قال عنه: إن عذاب ربك لواقع. لعلكم تنجون من سخط الله تبارك وتعالى والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لعل هنا تفيد التحذير لا تفيد الظن، إذا صدرت من الرب الجليل جل وعلا فإنها تفيد التحذير، لعلكم تتقون، لعلكم تحصلون التقوى التي تنجون بها من العذاب وتفوزون بها بالنعيم. قال سبحانه: ثم ننجي الذين اتقوا، أي من النار، وإن منكم إلا واردها، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وبها تدخلون الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم ربنا جل وعلا يسبغ على عباده من أدلة الربوبية والتفضل على الخلق ما يملأ النفوس يقينا ويملأ النفوس ثقة في وعد الله جل وعلا وفي وعيده: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحان رب العزة جل وعلا عما يصفون، ساق جل وعلا الدلائل والبينات الواضحة والدامغة على استحقاقه وحده للعبودية، وأن كل من سواه عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا يعني مهدا، مفروشة مستوية ممهدة، بل وجعلها جل وعلا قرارا تستقر عليها لتستقيم حياته، ولو لم تكن كذلك ما استقامت الحياة، ولا بنيت البيوت ولا العمائر ولا القصور، وما قام رجل فبذر بذرا وحرس حرسا ولا عاش على هذه الأرض أحد، إلا أن الله جل وعلا جعلها قرارا تمسك من عليها فلا يتثاثرون من فوقها ولا يتيهون في الفضاء الخارجي، بل إنها يقرون عليها ويستقرون عليها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كل ذلك من إنعام الله جل وعلا وتزكين الله عز وجل لخلقه: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي سقفا، قال سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا تحفظكم مما يهدد الأرض من الأشعة القاتلة ومن النيازك والشهب المدمرة. قال سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فهذا بيان من الله جل وعلا أنه أنعم علينا بأن خلقنا والذين من قبلنا وأن هيأ لنا موضعا نعيش عليه سبحانه وتعالى، وجعل من فوقنا سقفا يحمينا نعيش في هذه الأرض في كلأ الله جل وعلا وفي كنفه وفي رحمته تبارك وتعالى. وليس هناك أحد من الخلق يزعم أنه صنع شيئا من ذلك، أو إلهه الذي يعبده من دون الله صنع شيئا من ذلك. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنزل من السماء ماء بعدما أجدبت الأرض وعم القحط وامتلأت الدنيا يأسا من الحياة وتناسل الخلق وتركوا البقاع والأراضي لعدم وجود الماء والاشتداد الكرب والقحط، ثم يرسل ربنا جل وعلا رحمته فينزل المطر فإذا بالأرض تهتز وترقو وتخرج ما فيها من زرع وتخرج ما بث الله فيها تهتز وتربو وتخرج من كل زوج بهيج، وإذا بالأنعام تنتفخ أرجعتها ضروعها وتخرج أطفالها وتمتلئ الدنيا ريا وتمتلئ الدنيا رغدا ورحمة وثمرة. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلو قبضه الله لم تشر الموت والخراب، ولكن الله عز وجل ينزله، وإذا أنزله أنزله بقدر، وإذا أراد أن ينتقل من الكفار والمجرمين أنزله منهمر كما بين ربنا تبارك وتعالى. ففجرنا الأرض عيونا وأنزلنا من السماء ماء منهمر، فالتقى ماء الأرض مع ماء السماء على أمر قد قدر، وأهلك الله الظالمين ونجى المؤمنين. هذه من آيات الله جل وعلا، فيذكر الخلق بهذه النعمة، نعمة إنزال الماء والمطر الذي به حياة الأبدان والبلدان، والذي فيه حياة الخلق، وأنه لا يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يأتي بمثل هذا مطلقا، ولكنه فعل الله الرحمن الرحيم. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات المتنوعة الطعوم المختلفة الأشكال التي تخرج في فصول متعددة، طعوم تخرج في الصيف وأخرى تخرج في الشتاء، وهذه تخرج في الخريف، وهذه تخرج في الربيع، وهذا طعام تمتلئ به البر، وهذا طعام يأكله الإنسان ليتشبع من الفواكه وغيرها، كل ذلك من عطاء الله جل وعلا. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات المتعددة، ولو كانت ثمرة واحدة لكفت، ولكن فضل الله جل وعلا على عباده. ثمار كثيرة متنوعة مختلفة الأشكال مختلفة المواضع، كل ذلك من عطاء الله ومن فضله وإحسانه على خلقه. لماذا؟ ليعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فيا حسرة على أقوام خلقهم الله وأنشأهم الله جل وعلا فيما أراد، وأجرى عليهم نعمه وعطاياه وأرزاقه، ومع ذلك يعبدون غيره ويعرضون عن هديه ويعادون أنبياءه ورسله ويفعلون ما يغضبه، ويخرجون من هذه الحياة بعدما أكلوا وشربوا وتناكحوا وتناسلوا ولم يحققوا مراد الله عز وجل منهم. يا لها من حسرة ويا لها من خسارة، ليس لها مثيل، ذلك هو الخسران المبين. فقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا لا ند له، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والند والنذيل هو الشبيه والمثيل. لا تجعلوا لله ندا تزعمون أنكم تعبدونه وهو لم يخلق شيئا، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فلذا نهى الله جل وعلا العباد عن أن يعبدوا غيره، سواء كانت هذه العبادة عبادة دعاء أو عبادة استغاثة أو عبادة طاعة فيما يشرع من دون الله جل وعلا أو فيما يشرع من دون الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده فيما أمر وفيما نهى وفيما شرع سبحانه وتعالى. فلذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلما تحدث عن قضية الربوبية التي تدعو إلى الألوهية، تحدث ربنا جل وعلا عن النبوة والرسالة، وتحدث ربنا جل وعلا عن المعجزة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا رسوله ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين الذي بعث على طريقهم والذي أرسله ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق والذي أرسله ربه جل وعلا ليتمم مكارم الأخلاق، وأنه ليس بدعا من الرسل، وأنه أتى بما أتى به الأولون من الأنبياء والرسل. وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا للقرآن المجيد الذي هو معجزة المصطفى صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا هو القرآن المجيد المكون من سور، المكونة من آيات، المكونة من كلمات، المكونة من أحرف من جنس ما تتكلمون به، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة من مثل هذا القرآن، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اجتمعوا جميعا عالمين عرب وعجم إنس وجن أن تأتوا بمثل هذا القرآن، ولا زال التحدي موجودا منذ أكثر من 14 قرن، وليس هناك دين على وجه الأرض كيد له ليحرف عن مساره وليخرج عن نهجه مثل دين الإسلام، ومع ذلك لم يستطع أعداء الإسلام أن يحرفوه أو أن يزيغوا به عن جادة الطريق. لماذا؟ لأن معجزته القرآن، وهذا القرآن يتحدى أن يأتوا بمثله، وكانوا يستطيعون أن يستريحون من عناء القتال والكيد والمكر والدهاء وما يصنعونه على مر العصور والدهور إلى يومنا هذا، ليأتوا دين الإسلام فيأتوا بسورة وينتهي التحدي وينتهي الأمر، ولكن لم يستطيعوه. ولذا قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأنه كلام الله رب العالمين، كلام الله رب العالمين، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، وكذلك كلام الله الذي هو من ذاته جل وعلا ليس كمثله شيء، لا يستطيع الخلق أن يأتون بكلام مثل كلام الحق جل جلاله. ولذا قال سبحانه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أنت لم تفعل الآن ولن تفعل في المستقبل إلى يوم أن تقوم الساعة، ما وجد كتاب في الوجود تحدى الخلق مثلما تحدى القرآن المجيد الخلق جميعا. إنه يستفزهم أن يفعلوا، أن يحاولوا، لا كما يقول القائلون بأن الله صرفهم، إن القرآن يستفزهم ويستحسهم أن يأتوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت لهؤلاء المعرضين المعاندين الكائدين الماكرين الذين يكيدون لدين الله وينطرون بعباد الله، حياتهم بالليل والنهار يحيطون المؤامرات وينسجون الخيوط ليقضوا على دين الله جل وعلا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إنهم حياتهم إنما هي مؤامرات، وإنما هي أمور يريدون بها أن يطفئوا نور الله جل وعلا، ولكن هيهات هيهات، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن الله جل وعلا يبين أنهم إنما ينظرون بأنفسهم وإنما يبغون على أنفسهم. تنتهي الحياة وتنتهي أعمارهم ويبقى دين الله عز وجل خالد، وتبقى معجزة الله الخالدة، ويبقى عباد الله الصالحون مستمسكين بدين الله لا يبغون عنه عوجا ولا يبغون عنه حولا. وخسر هؤلاء، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يكيدون لدين الإسلام ويفعلون من العجائب ما يخاف منه أهل الإيمان على دين الله جل وعلا. ولكن الله جل وعلا قال: ومكر أولئك هو يبور. ومكر أولئك هو يبور، يفعلون من العجائب ويجتمعون وإذا بهم يتآمرون بليل ويفعلون كل شيء، ويتعاون هذا العربي مع هذا الأعجمي، وهذا الذي ينطق بألسنتنا مع من ينطق بألسنة أخرى، وإذا بهم يترابطون ويجتمعون. ثم الله جل وعلا يحل كيدهم ويقضي على مؤامراتهم. لماذا؟ لأن نور الله عز وجل باقي، ولأن الله جل وعلا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مع قلة حيلة أتباع هذا الدين، مع قلة حيلة أتباع هذا الدين، لأن الذي يدافع عن هذا الدين هو الله جل وعلا. كتب الله: لأغلبن أنا ورسل، سبحانه وتعالى. فهو الذي يغلب جل جلاله، وهو الذي يفل كيد المجرمين والكاذبين. ولذا يحذرهم جل وعلا فيقول: فاتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا إنذار، والإنذار رحمة. من حذرك قبل المصيبة فقد رحمك، من حذرك قبل البلية منها فقد رحمك، من أنذرك قبل أن يقع العذاب لتتوقعه فقد رحمك. وهذه رحمة الله جل وعلا، يحذرهم وينذرهم جل جلاله: فاتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. نار لا تستعر إلا بأجساد الخلق، ولا تستعر إلا بالحجارة. أي نار هذه؟ إنها نار الله الموقدة التي لا يطيقها مخلوق. هؤلاء الذين تجرأوا على الله وعاندوا رسل الله وتعالوا على دعوة الله وسبوا عباد الله، حياتهم مكر وكيد وكذب وزيف، لا يزينون إلا للمعاصي ولا يقينون إلا لأهل الحق. ماذا تنتظر بعدما عاشوا في ملك الله وتمتعوا بفضل الله وأكلوا من نعم الله، ثم كفروا بالله وعادوا أولياء الله وكانوا لدين الله؟ فكان الجزاء من جنس المعصية: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا إنذار وتحذير، فيه رحمة وفيه تنبيه للعاقل ليرجع إلى الله جل وعلا وليفيء من غفلته قبل أن يفوت العمر وينتهي الأجل، ثم بعد ذلك لا ينفع الندم فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في البرزخ يعذب ويرى جزاء ما فعل، ثم بعد ذلك عذاب أليم. بيان من الله جل وعلا، بيان من الله جل وعلا لأتباع هذا الدين: إنكم تملكون من الحجج والبراهين ما لا يملك غيركم. إن المسلم لا يحتاج ليدعو إلى الله جل وعلا إلا بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. إن مسلما يحفظ آية من كتاب الله ويعمل بها ويتعقلها ويتدبرها، إذا دعا إلى الله عز وجل بها فقد أدى ما عليه، فقد أدى ما عليه. بلغوا عني ولو آية، صلى الله عليه وسلم. لذا معاشر الإخوة، علينا أن نتدبر وأن ننظر في كتاب الله عز وجل، ونعلم أن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم لأنذركم به ومن بلغ. ينذر بالقرآن، ومن بلغ أي من بلغته الرسالة: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل: لا أشهد. قل: إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، جدل وصياح وعويل وصراخ وكذب واستعلاء واستكبار، تضيع الأعمار وتنسحب البسط من تحت الأقدام، ثم يأتي بعد ذلك الموت فلا ينفعهم شيء وما قدموا لأنفسهم من شيء. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بين ووضح وقطع المعاذير والحجج وحذر وأنذر لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولا يكون ذلك إلا في دين الإسلام، دين الحق، دين العقل، دين الفهم، دين من ألقى السمع وهو شهيد، دين من كان له قلب، قلب سليم نقي يريد الله والدار الآخرة. هذا هو الدين العظيم الذي لا مثيل له، الذي لم يرتضي الله عز وجل لخلقه غيره ولم يرتضي سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم يقول ربنا جل وعلا وبشر الذين آمنوا. كل هذا حديث عن المعرضين لكثرته ولما هم فيه من الضلال. أناس يعيشون في الدنيا على ضلال ويحسبون أنهم على شيء ويجاهدون من أجل، بل وربما يقتلون من أجل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عندهم جلد في تمسكهم بالباطل، عندهم إصرار على الكفر بالله رب العالمين، ولكن ليس عندهم حجة، حجتهم داحضة عند ربهم. إنما يستفزهم الشيطان. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلذا بعدما ذكر الله هؤلاء ذكر أهل الإيمان الذين استجابوا لله وللرسول، والذين آمنوا بالله ورسله، والذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، روح وجسد، آمن وعمل الصالحات، أن لهم جنات. والصالحات لم يتركها ربنا جل وعلا هكذا لكل تصور ولكل تخيل، ولكن بين أن الصالحات ما شرعه سبحانه في كتابه وعلى ألسنة رسله، وأنه لا يحق لأحد أن يحل ما حرمه الله أو أن يحرم ما أحله الله من استحسان، ولا أن يشرع شيئا يعبد الله جل وعلا به من عند نفسه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مما شرعه سبحانه ومما شرعه في كتابه وعلى ألسنة رسله. فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرع الله. ولذا قال أهل العلم كل العبادات ممنوعة إلا ما شرعه الله ووضعه لعباده. لا تعبد إلا بما شرع الله جل وعلا. وبين أن كل الأشياء مباحة إلا ما حرمه الله تعالى. كل العبادات ممنوعة إلا ما شرعه الله، وكل الأشياء مباحة إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فلذا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، ولم يكن جنة واحدة، جنات، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد ورد أن هارون الرشيد رحمة الله عليه حدث بينه وبين امرأته ملاحاة الخيرزان، فقالت تريد أن تدخل الجنة؟ فقال والله إن شاء الله إنني لمن الجنة، لمن أهل الجنة. وفي رواية أنه قال أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة. فلما أفا إلى عقله هذا لم يستثن فيه، فماذا يصنع وهو لا يدري؟ فجمع العلماء ليسألهم في هذا الأمر، وما حكم هذا الطلاق؟ هل هو واقع أم لا؟ فلم يجد إجابة شافية ولا إجابة كافية. فقام إليه رجل العلماء فقال يا أمير المؤمنين أنا أجيبك بشرطين. قال ما هما؟ قال الشرط الأول أن تخرج من معك من الناس، والشرط الثاني ألا تغضب مني. فقال أفعل. فأخرج الناس وخلى الموضع، فقال امسك كتاب الله تعالى. فأمسك كتاب الله، قال أتي بسورة الرحمن. فأتى بسورة الرحمن، قال اقرأ. فلما وصل إلى قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال أسألك بالله جل وعلا أتخاف مقام الله؟ فارتعدت فرائصه، قال نعم أخاف مقام الله. قال أكشف، فأنت من أهل الجنة، فإن الله تعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وليس طلاقك بواقع، وليس طلاقك بواقع، فهذه بشارة من الله جل وعلا لأهل الإيمان أن يخافوا مقام الله جل وعلا. ومن خاف مقام الله جل وعلا لم يجر على المحرمات، وصبر على طاعة الله، وابتعد عن معصية الله جل وعلا. ولذا قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، تأكيد، تأكيد من الله جل وعلا الذي لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده أن له جنات. ولما أتت أم حنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول بعدما رأته قد مجدلا قد قطعت أعضاؤه في سبيل الله، فقالت يا رسول الله ولدي حنظلة في الجنة فأفرح أم في النار فأبكيهما حليب؟ فقال أهبلتي، إنه ليس في جنة واحدة، إنه ورب السماء في جنات، في جنات. ولذا قال وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات، وليست جنة واحدة تجري من تحتها الأنهار. فبين أن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدة باقية لا تزول. هذه دعوة الأنبياء والرسل، هذه مجالس العلماء، هذه مجالس الصالحين. سئل الحسن البصري رحمه الله عن مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كانت جل مجالسهم ذكر الموت والجنة والنار، ذكر الموت والجنة والنار. فإن الموت لا يذكر في مصيبة إلا هونها، ولا يذكر عند فرحة إلا خففها، لا يذكر عند فراق حبيب إلا خفف ذلك الفراق، ولا يذكر عند اغترار بالدنيا إلا وأعاد المرء إلى جادة الصواب. فإنه سيموت ويترك الدنيا وما عليها. وإن الذين يطلبون الدنيا ويتصارعون عليها قليلا ما يذكرون الموت، أو قل لا يذكرون الموت. فلذا قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، هذا والتفاح الذي رأيناه أو الذي أكلناه، أو هذا هو اللوز، وهذه ثمار كذا، وهذا الطعام كذا، اللون هو اللون، والشكل هو الشكل، ولكن ليس الطعم هو الطعم. وأتوا به متشابها الشبه ليتعارفوا عليه، ولكن ليس هو الطعم. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن دعوة إبليس لآدم عليه السلام ليخرجه من الجنة كانت تتمثل في أمرين: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك على الخلود الذي لا يفنى ولا يزول؟ وأدلك على الطعام والشراب الذي لا ينتهي؟ فدلاهما بغرور. هكذا يفعل مع أهل الدنيا، يطلبون الدنيا بالبقاء والخلود، ويطلبون المال بالطعام والشراب والنساء والأولاد. هذا ولكن هيهات هيهات. اذكروا لي من بقي، ومن الذي وجد في موضع ثم لم يخرج منه؟ وقد قال رب العزة جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت أفهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. الخلود هناك في الجنة. ولذا قال ربنا جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج كثير، أزواج مطهرة لا تحيض ولا تنفس ولا تتمخض ولا تتبول ولا تتغوط ولا تغضب ولا تسخط ولا تنظر لغيره ولا تريد عنك حولا ولا تحب أحدا سواك. والأحاديث في ذلك كثير، ومن أراد أن يستزيل فليرجع إلى كتاب حاد الأرواح، إلى بلاد الأفراح لابن القيم بن الجوزية رضي الله عنه ورحمه الله، ليرجع إلى هذا الكتاب النفيس حال الأرواح إلى بلاد الأفراح. كان جل مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الموت والجنة والنار. وقد صارت كل مجالسنا الحديث عن فلان الذي قال، وفلان التي قالت، وعن حزب كذا، وعن جماعة كذا، وعن فلان وعن فلان، وضاعت منا أمورا كثيرة، وقد افتقدنا الطريق. فلنرجع، فلنعد، نعد إلى الله جل وعلا: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يزول نعيمها. دار القرار، دار الخلود التي لا تفنى ولا تزول، التي شمر لها أنبياء الله ورسله، وشمر لها عقلاء الخلق الذين طابت نفوسهم وطابت قلوبهم وعملوا من أجلها، فوصلوا الليل بالنهار، صاموا النهار وقاموا الليل، وأعرضوا عن الدنيا بعدما تلرغت الدنيا تحت أرجلهم فركنوها ومضوا إلى لقاء الله جل وعلا، فخرجوا من الدنيا سالمين راضين غانمين. قال أحد الصالحين: الحمد لله الذي جعل الملوك وأبناء الملوك يتمنون أن يكونوا مثلنا عند الموت، ولم يجعلنا أن نكون مثلهم عند الموت. الحمد لله الذي جعل الملوك وأبناء الملوك يتمنون أن يكونوا مثلنا عند الموت، ولم نجعلنا نتمنى أن نكون مثلهم. عند الموت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آيات جمع كل الدين. لو حفظت هذه الآيات وتعلمتها فقد جمعت الدين. الدعوة للعبودية، بيان الربوبية، مؤهلات ذلك، خلق الله للسماوات والأرض، النبوة والرسالة، حجية الكتاب والتحدي، مصير أهل النار من المعاندين والكفار، مصير أهل الجنة. هل الدين إلا ذلك؟ هل الدين إلا ذلك؟ فهيا هيا إخواني نقبل على كتاب الله ونقبل على دين الله عز وجل، لا نبتغي عنه حولا. هيا نعود إلى كتاب الله جل وعلا وإلى دين الله تبارك وتعالى وإلى دعوة الناس إلى هذا الدين العظيم. فهذا هو مستقبلنا وهذا هو الذي أراده الله عز وجل لنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم افتح مغاليق قلوبنا واشرح صدورنا، وانزع علينا من رحمتك وفضلك ما تملأ به صدورنا نورا، وان تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعد بفضلك كلمتي الحق والدين، واعدنا اللهم الى ما تحب وترضاه والى اليقين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، اللهم ارفع علينا رايات الايمان ونكس رايات الكفر والشرك يا رب العالمين. اللهم ارحم اباءنا وارحم امهاتنا وارحم مشايخنا واخواننا وارحم الذين سبقونا اليك. اللهم الحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحب وترضى. اللهم هيئ لهم البطانه الصالحه التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الدنيا والدين. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الدنيا والدين. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم صل وسلم وبارك